السؤال الرابع عشر: المراد بأهل المعرفة وأهل التحقيق. يحتاج الإنسان أن يرجع إلى النص حتى، وإلا أهل المعرفة، أهل المعرفة الذين عندهم معرفة، وأهل التحقيق يعني التحقيق العلم، يعني أن يكون عنده إدراك للمضامين الشرعية. ولكن في كلام شيخ الإسلام يحتاج أن نتأكد من سياقها حتى نعرف مراده رحمه الله فيها. أنا أودي أن الإخوة أن الطلبة يعني يكتبون النص بدل أن يكون هكذا، يعني حتى يعني ما يحتاج الإنسان أن يرجع إليه. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعي، هذا يعني الجزء الذي يبين أن مراده بأهل المعرفة والتحقيق أصحاب الدعوة الباطلة الذين ليسوا أهل معرفة الحقيقة بالشرع ولا أهل تحقيق في الدين، وإنما هم يعني دعوة يدعونها لأنفسهم بأنهم أهل المعرفة والتحقيق، الذين يعني في زعمهم أنهم ينظرون في إرادة الله ويعلمون إرادة الله وأنهم شهدوا إرادة الله. فلذلك عقبها بقول الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، يعني أنه من خلال معرفته بإرادة الله الكونية القدرية سقط عنه الأمر الشرعي. وهذا لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كان من أشر أهل الكفر والإلحاد، لأن هذا أمر لم يعني يخص الله تبارك وتعالى به أحد، بل الله عز وجل في أول أمر في القرآن الكريم قال ماذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر عام، وهذا الذي يزعم هذا من أخرجك من هذا الأمر؟ لا شك أن من أخرجه الشيطان أو ظنه السيء.